في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها. يقصد أقسام الأيمان وأحكام هذه الأيمان. يعني هل اليمين قسم على نوع واحد وقسم واحد؟ هناك يمين له لا يؤاخذ الإنسان به وهي نوعان أيضا، وهناك يمين يفعلها الإنسان وهي إن مر بها فلا شيء عليه، وإن عدل عنها فعليه ماذا؟ أن يكفر عن هذه اليمين. وهناك يمين ونص وهي اليمين الذي يحلف على شيء ماضي متيقن من أنه كاذب في هذه اليمين، لماذا؟ ليقتطع بها حق امرئ المسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الحديث من انقطع مال امرئ المسلم لقي من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وعنه وعباد، فلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يعني نورة رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه غاية من يفعلون تلك الأعمال. لماذا؟ لأنهم اعتاروا عن الآخرة بالدنيا فقدموا الفانية على الباقية. وهذا من أخطر الأمور، أن يذهل الإنسان في آخرته فيبيع الآخرة بالدنيا فينتهي بها أن يأخذ بالفانية ويترك الباقية الدائمة. قال: والجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها.